تفضلتم به حول الحجة وإقامتها على يعني توضيح أو تبيان ممن تكون؟ تكون العلماء وتكون بكتاب الله وحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وليس من عامة الناس كما نسمع أحيانا من بعض إخواننا الناشئين المتحمسين. يقول أحدهم مثلا: أنا اجتمعت مع فلان الصوفي وأقمت عليه الحجة، وهو يمكن ما يحسن وضوء كالناس قبل أن يتراجع. واضح الجواب؟ واضح. لكن هنا